الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير التوحيد، التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وأما اصطلاحا فالتفسير بيان المعنى والمراد، بيان المعنى والمراد من الشيء يسمى تفسيرا. وقد اصطلح أهل العلم أن يجعلوا هذا اللفظ، يعني التفسير، لبيان المعنى والمراد من كلام الله عز وجل، وأما ما سوى ذلك فيسمى شرحا أو تعليقا أو ما أشبه ذلك. فإذا أرادوا أن يبينوا آية قالوا تفسير قوله تعالى كذا وكذا، وأما الأحاديث فيقولون شرح الحديث أو التعليق على الحديث، ولا يقولون تفسير الحديث، وإن كان يجمع الجميع بيان المعنى والمراد، فكل ما يبين المعنى والمراد يسمى تفسيرا. لكن هذا اصطلاح، أن ما يتعلق بكلام الله عز وجل يسمى بيان المراد منه، يسمى بيان المعنى أو المراد منه يسمى تفسيرا، وما يتعلق بالأحاديث أو بكلام أهل العلم يسمى شرحا. ولذلك ما يمكن أحد يقول شرح سورة البقرة، ما يستحق، وإنما يقال تفسير سورة البقرة. يقوى قوله: باب تفسير التوحيد. التوحيد تقدم الكلام عليه، وأنه إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأنه شامل لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأل في قوله التوحيد، أل هنا للعهد، والمراد توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف على التوحيد، أي وتفسير، باب تفسيري، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وحينئذ يكون العطف من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد، أو بالأصح عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد. فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة بين التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده. لما بين ذلك أراد أن يبين هنا معنى هذا التوحيد الذي دعا إليه وبين فضله، فهمتم؟ فالمؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة أو ذكر في الأبواب السابقة ذكر التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده، فأراد في هذا الباب أن يبين ما هو هذا التوحيد الذي ذكر فضله ودعا إليه وحذر من ضده. أراد أن يبين هذا التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال أولئك مبتدأ، وقوله الذين اسم موصول وهو بدل من اسم الإشارة أولئك، وقوله يبتغون صلة الموصول لا محل له من الإعراب، وقوله يبتغون جملة يبتغون خبر المبتدأ يعني أولئك يبتغون، أولئك يبتغون، وقوله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أي هؤلاء الذين يدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهؤلاء الذين تدعونهم أو يدعونهم هؤلاء من الملائكة ومن الأنبياء والصالحين وغيرهم هم مفتقرون إلى الله عز وجل ومحتاجون إليه، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذه الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، فليست خاصة بالأنبياء أو الملائكة أو الرسل أو الصالحين، بل كل من كان معبوده عابدا لله فهو داخل في هذه الآية. وقوله يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، يدعون أي يدعونهم من دون الله، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين وغيرهم. فالضمير ضمير الفاعل في قوله يدعون راجع إلى الكفار، والدعاء هنا شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة طلب الحاجات منهم، طلب الحاجات منهم، وهذا يتضمن الافتقار إليهم والذل لهم، ويشمل أيضا دعاء العبادة بالتقرب إليهم بأنواع القربات من الذبح والنذر والسجود والخضوع إلى غير ذلك. وقوله يبتغون، يبتغون أي يطلبون، وضمير الفاعل هنا عائد على المدعوين من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين وغيرهم، أي يعني معنى الآية أي أن من تدعونهم من دون الله من هؤلاء الملائكة والرسل والصالحين هم عبيد لله ويطلبون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في جمل الآية يعني أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعون، يعني يا من هؤلاء الذين تدعونهم أيها المشركون وأيهم الكفار، هم بأنفسهم إيش يبتغون إيش إلى ربهم الوسيلة، هم يعبدون الله ويرجون الله ويخافون الله، فكيف تعبدونهم؟ وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة في اللغة ما يوصل إلى المقصود، والمراد بالوسيلة هنا ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله أي عمل عملا يقربه إلى الله. التوسل إلى الله أن تعمل عملا يقربك إلى الله عز وجل. الوسيلة أيهم أقرب، يعني أي أنهم يتنافسون في القرب من ربهم، فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب، فكل منهم يعمل عملا يريد بالتقرب به إلى الله عز وجل ويريد أن ينافس غيره، ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه، فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا أي حقيقا أن يخافه كل أحد، فهو الذي يجب أن يحذر منه وأن تتوقع أسبابه، إن عذاب ربك كان محذورا يعني عذاب الله عز وجل هو العذاب الذي يجب أن يتوقع وأن تحذر أسبابه. هذه الآية مناسبتها للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ترك الشرك وما عليه المشركون من دعوة غير الله وطلب كشف الضر أو تحويله. هذا وجه المناسبة. إذن وجه مناسبة الآية للباب أن الآية تدل على أن معنى توحيد أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ترك الشرك وما عليه المشركون من دعوة غير الله، لأن هؤلاء يدعون غير الله من الأنبياء وغيرهم. ثم قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله وإذ قال، وإذ قال، إذ هنا ظرف متعلق بمحذوف والتقدير واذكر إذ قال. وكلما ورد عليك في القرآن مثل هذا، كلما ورد مثل هذا فيكون تقديره كما تقدم. وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر إذ قال إبراهيم، وإبراهيم خليل الله عز وجل، وقد تنازع فيه طائفتان اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فحكم الله عز وجل بينهم فقال تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه، ومن أبوه؟ أبوه آزر، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. يقول لأبيه وقومه، وقومه، لفظ القوم هنا يشمل الرجال والنساء. متى ورد لفظ القوم؟ فالأصل فيه دخول الرجال والنساء، فقوله عز وجل في هذه الآية وقومه يشمل الرجال والنساء، وقوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يشمل الرجال والنساء. لكن قد يخص لفظ القوم فيراد به الرجال، يراد به الرجال دون النساء. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فقول ولا نساء من نساء يدل على أن المراد بقوم الذكور. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم. قوم المراد بما بقوما الرجال، وإذا في بعض الروايات ثم أخالف إلى رجال، إلى رجال. فخص القوم بمن؟ بالذكور. وإلا فالأصل أن لفظ القوم يشمل الرجال والنساء. يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء على وزن فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ وهو التخلي، أي أنا بريء من جميع معبوداتكم ومبغض لها ومعاد لأهلها. وقوله براء، براء، البراءة هنا تشمل البراءة من العمل وتشمل البراءة من العامل، ولذلك قلنا في تقدير الآية بريء منكم ومن جميع معبوداتكم ومبغض لها ومعاد لأهلها. فالبراءة هنا تشمل البراءة من العمل والبراءة من العامل، وذلك أن البراءة الواردة في الكتاب والسنة على نوعين: براءة من عامل وبراءة من العمل. فالبراءة من العمل، براءة من العمل معناها أنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من كل عمل محرم. البراءة من العمل تجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم شركا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا والسرقة وغير ذلك من المعاصي والذنوب. ومعنى البراءة البراءة من العمل ألا يرضاه وألا يقره وألا يعمل به، فلا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله، ورضا بما لا يرضاه الله عز وجل. فالزنا مثلا والسرقة لا يرضاه، لا يرضى الزنا ولا يقره لو وجد ولا يعمل به، هذا إيش؟ هذه براءة، فيجب أن يتبرأ. طيب النوع الثاني من البراءة براءة من العامل، براءة من العامل، وهذا فيه تفصيل. فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، متى كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال ومن كل وجه لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن كل عمل يكون كفرا فإنه يجب أن يتبرأ منه بكل حال ومن كل وجه، ولأن صاحبه لم يتصف بما يقتضي الولاء. إذا كان العمل كفرا فصاحبه لم يتصف بما يقتضي الولاء. وأما إذا كان عمله دون الكفر، إذا كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منهم من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي والفسوق. هذه ذكر العمل دون الكفر، يوالى لما عنده من الإيمان والعمل الصالح، ويعادى لما عنده أو يتبرأ منه بما معه من المعاصي والفسوق. وذلك لأن المعاصي والفسوق لا تنافي أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يكون فيه خصال طاعة وخصال فسق وخصال إيمان وخصال كفر وخصال نفاق. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فوصفهم الله عز وجل في هذه الآية وصفهم بالإيمان، مع أن قتال المسلم لأخيه من خصال الكفر، قتال المسلم لأخيه من خصال الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن هذه الخصلة الكفرية لم تكن منافية لأصل الإيمان ولا رافعة لمقتضى الأخوة الإيمانية. الخلاصة الآن إخوان أن قوله عز وجل عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، يقول: وتبرأ منهم بذواتهم ومن أعمالهم، فهي براءة من عمل وبراءة من العامل. وذكرنا أن البراءة نوعان: براءة من عمل فيجب من كل عمل محرم، يعني يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم شركا أم فسقا أم غير ذلك، فيتبرأ من الشرك والكفر والزنا وسائر المعاصي. ومعنى البراءة من العمل ما معناها؟ أن لا يرضى بهذا العمل، وأن لا يقره، وأن لا يعمل به، لأن الرضا به أو إقراره مضادة لله عز وجل، ورضا بما لا يرضاه الله. والنوع الثاني من البراءة براءة من العامل، فإن كان عمله كفرا أو شركا وجبت البراءة منه بكل حال ومن كل وجه لما تقدم من الآيات، ولأنه في هذه الحال إذا كان كفرا أو شركا لم يتصف بما يقتضي الموالاة، وأما إذا كان عمله دون الكفر ودون الشرك فإنه يوالى، يتبرأ منه من وجه ويوالى من وجه آخر، فيوالى لما عنده من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه لما عنده من الكفر والعصيان أو الفسوق، لأنه اجتمعت فيه خصال خير وشر وخصال طاعة وخصال فسق، وقد دلنا على ذلك قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن يجب أن نفرق في هذه المسألة، وهي البراءة من العامل إذا كان عمله كفرا يتبرأ منه بكل حال، يعني كافر، والكافر عدو للمؤمنين بل عدو لله عز وجل. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وإن كان عمله فسقا ودون الكفر فيوالى لما عنده من الإسلام والإيمان والعمل الصالح، ويعادى لما عنده من الكفر والعصيان. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن معنى لو قلنا إننا نكفر بالمعصية لكنا أخذنا بمنهج أو مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنب، لكن هذا العاصي الذي فعل المعصية نقول أصل الإيمان موجود معه، ولا يلزم من اتصافه بصفة كفر أن يكون كافرا. فهمتم؟ لأن الإنسان قد يكون في خصال إيمان وخصال كفر، خصال نفاق وخصال إسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا اؤتمن خان. يعني أن هذه الخصال لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا اؤتمن خان، لا يمكن مؤمن في قلبه ذرة من إيمان تجتمع في هذه الخصال. لكن قد يوجد مؤمن يكذب، مؤمن إذا خاصم فجر، مؤمن إذا عهد غدر، لكن أن تجتمع الأربع هذه لا يمكن إلا في منافق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه يعني اجتمعنا في هذا الخصال الأربع كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، شف، كانت فيه خصلة من النفاق، لم يقل خالصا منافق خالصا، حتى يدعها. إذا نقول العمل إذا كان دون الكفر فإنه يوالى لما عنده من الإيمان، ويتبرأ منه ويعادى لما عنده من الفسوق أو العصيان. وهل يهجر أو لا يهجر؟ هل يهجر في هذه الحال أو لا؟ نقول هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، لأن هجران الفاسق أو العاصي اختلف العلماء فيه رحمهم الله على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يجب هجره مطلقا، ومنهم من قال إنه يسن هجره، ومنهم من قال إنه إذا كان ذلك يرجع فإنه يهجر وإلا فلا. فهمت من أقوال الثلاثة من العلماء؟ من قال إن هجر صاحب المعصية سنة، وقيل إن هجره في التفصيل، فإن كان ذلك يرجع وجب وإلا فلا، وقيل يجب هجره مطلقا، يجب هجره مطلقا. فالأقوال كم؟ ثلاثة. وقد ذكرها ابن عبد القوي رحمه الله في قوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل: إن يرجعه أوجب وأكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. زيادة يعني القول الثالث يقول يجب، وزيادة على الهجر أيضا تلاقيه بوجه مكفهر معربد، يعني تبدي له الغضاضة والشدة. هذه أقوال ثلاثة. شوفوا، هجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، سنة على مطلقة، يعني أنك تهجره مطلقا. وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني يرجع إذا كان فيه ردع وزجر له أوجب، هذا القول الثاني، وهو القول بالوجوب متى إذا رجع. وقيل، وهو الثالث، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، وقيل على الإطلاق يعني يجب هجره مطلقا ما دام معلنا، وفي زيادة ولاقه بوجه مكفهر ذد معربدي. من يعيد الأبيات؟ من أعيد؟ أقولها مرة ثالثة. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. من يعود بشرط لا يكون قد حفظها من قبل. يردعه معربدي. طيب محمود. هجران من أبدى المعاصي سنة. سنة. سنة. سنة. سنة. سنة. وقد قيل إن يردعه. وقد قيل إن يردعه. فأوجب. لا أوجب. أوجب وأكدي. وقيل على الإطلاق. قيل على الإطلاق ما دام معلنا. ولاقه بوجه مكفهر معربدي. معربدي. راجع مرة ثانية عشان تضبط. ها هيا ناصر. المعاصي. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. وقد قيل. لا إن يردعه. هذه سواليف دي، صنص البيت شعر. لو ابن عبد القوي داري انك تقرا البيت يمكن ما الفه. اعد مره ثانيه. وهجران. لا من ابدى المعاصي سنة. إياكم نحفظ زيك. طيب عشان نسألك الدرس القادم بإذن الله. نعم انتهى الوقت. لا احرصوا على البيت. هذه من الأبيات اللي تسمى أبيات حاصرة. يقول تحصل لك، تحصر لك ثلاثة أقوال، لأنك ربما لو أردت تعرف الأقوال في المسألة تنسى. الحمد لله مجموعة ومنظومة وما يحتاج. الراجح في مسألة الهجر كما قال ابن القيم، يقول الهجر دواء، إن أفاد استعمله، إن لم يفد فلا. فمثل الرجل على معاصي يشرب الخمر ويفعل الموبقات، لو هجرته ولم تسلم عليه ازداد طغيانا ونفورا، فهل ما في فائدة من الهجر عليه. ولو كان العكس، يعني لو هجرته يقول لماذا تهجرني كذا، يرتجع، هذا يهجر. فهو مثل الدواء يستعمل متى؟ عند الحاجة.